الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وهذه الحلقة أتم فيها ما كان في الحلقة الماضية إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان الخطبة وأحكامه أو ما تقتضيه الخطبة. أقول بإذن الله جل وعلا أنا وقفت عند النظر إلى المخطوبة، ووجدت أن أقول إن معظم الكتب الفقهية تضع ذلك تحت هذا العنوان، النظر إلى المخطوبة. وأقول بإذن الله جل وعلا بل النظر إلى المخطوبة وإلى الخاطب أيضا، فإن المرأة لها ما للرجل في هذا الباب، وليس النظر حكرا على الرجل للمرأة، بمعنى أن المرأة كما أن للخاطب أن ينظر إليها وأن يرتضيها، هي تنظر إليه أيضا حتى ترتضيه، لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة. مرة ثانية أؤكد أن العناوين التي تقول بأن النظر إنما هو للمخطوبة، القصد منها أنها تحوي التفصيل، بمعنى أن النظر إنما يكون للخاطب وللمخطوبة معا، بمعنى أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة وأن تنظر المخطوبة إلى الخاطب، لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة. نقطة ثانية وهي مهمة جدا، قلت والنظر إلى المرأة وكذا بالنسبة للرجل يدور بين فئتين، أما الثالثة فلن أتحدث عنها، بين فئة جامدة وفئة مفرطة، بين فئة جامدة وبين فئة مفرطة. الموضوع في غاية الأهمية، لذلك فإني أعيد بعض الفقرات ولن أعجل. هناك أناس والعياذ بالله جل وعلا عندهم جمود في هذه الأمور، بمعنى أنك إذا نظرت إلى حال بعض البدو، بعض البدو في بعض الأماكن، لا أقول إلى حال كل البدو، لا، إلى حالات بعض البدو، وبخاصة الذين لا زالوا على حياتهم الأولى التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم كذا، بالنسبة للمناطق النائية غير الحضرية في بلاد الإسلام ترى ذلك أيضا، بمعنى أنك ترى الواحدة من هؤلاء جامدة، إذا قال له الخاطب أريد أن أرى المخطوبة ربما قامت الدنيا ولم تقعد، وربما انبرت الألسن، وربما وصل الأمر إلى عراك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلمنا الكثيرين من أبناء هؤلاء الجامدين ينكحون النساء بحيث لا يرى الرجل زوجته إلا في يوم عرسه حينما تدخل عليه، وهذا أبدا، هذا أبدا ليس في شرعنا، وهذا جمود والعياذ بالله، لا نشجع عليه ولا نقول به ولا نرتضيه. وهناك طائفة مفرطة للغاية، بمعنى أن الولد إذا دخل عند هؤلاء قل ادخل، ويغلقون الباب عليه وعليهما، وتعالى مرة ثانية وثالثة، وإن أردت أن تجلس مع أمها ومع أختها فلا بأس بذلك، وهذه بيوت مفرطة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قلت إن المنهج يقوم على الوسطية والاعتدال، لا جمود فيه ولا تفريط في هذا الباب بالذات. ولذلك أذكركم بحديث جابر، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث، وهو القدوة، ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث جابر الوارد عند الإمام أبي داود في سننه، وعند الإمام الترمذي في سننه من طريقه، أي من طريق جابر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها أي إلى زواجها فليفعل، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها أي إلى الزواج منها فليفعل. قلت رواه أبو داود والترمذي، وكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في كبد السماء حينما يقول فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر. هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحض على ذلك والذي يحث على ذلك والذي يأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، حتى نرى أن الجامدين وأن المفرطين هم بعيدون تماما عن المنهج القويم. أيضا من حديث المغيرة لما قلت لكم أنه خطب امرأة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم المودة بينكما. تمشي تزوجها ساعة، زوج متعة، ولا يوم ولا شهر، لا، ده دوام العشرة بين الاثنين بإذن الله جل وعلا. ولذلك انظر إليها على أساس ماذا؟ ما تجيش بعد الفرح أو النكاح أو العقد وتقول آه ما كنتش تأكدت، ما كنتش تأكدت، ده وجهها فاكيت، رجلها فاكيت، عينها فاكيت، أنا لا لا لا لا لا. وبعدين تحدث أمور وتضطرب الأمور وتحدث مشاكل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر حتى ترى نظرة، حتى ترى جمالا في هذه المرأة، وحتى ترى بإذن الله جل وعلا ما يخرج من لسانها من كلام طيب ومن بيان ومن فصاحة وما شابه ذلك. وإذا نظرت إلى يديها رأيت الندرة بإذن الله جل وعلا، وإذا نظرت إلى وجهها رأيت الجمال الذي يبتسم به البدن، لكن دون ذلك أبدا ليس على المنهج كما ينبغي. أيضا الحديث الثالث، هذا الحديث الثاني، الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارمي وأحمد في المسند، الثالث كما ذكرت هو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجل خطب امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. ولذلك قلت هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إن المواضع التي ينظر إليها من المرأة الجمهور يقولون إلى الوجه والكفين، داود وغيره يقولون إلى البدن بأسره. خلصت المسألة عشان نتكلم في الأمر الفقهي بالنسبة لنظر المرأة أو إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة. قلت ليس الحكم مقصورا على هذا لذاك أو لهذه على هذا أبدا، بل هذا له الحق وهذه لها الحق. يعني ما تجيب واحد تجي بنتك تنظر إليه مثلا، عيب عيب، بص الوقت بص الوقت، أدب مجرمة، لا لا يدي هذا يدي، احنا فريق حيوان، لا هي تنظر، هي مش أمة ولا راح تكون عبدة عنده في البيت، شريكة حياة، شريكة حياة تعيش معه الحياة، والنساء شقائق الرجال. لا تنظر وتتأمل وتتمعن أيضا بإذن الله جل وعلا، وهو كذلك ينظر إليها ويتمعن بإذن الله جل وعلا. وإن اقتضى الأمر أن يعيد النظر لا بأس بضوابط شرعية، حتى ولو مرة ثالثة لا بأس بالضوابط الشرعية. وعلى فكرة قلت ما يعجب المرأة من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة. واحد يقول لي طيب ما أحكى، واحد يقول لي طب لو أحول حولة مش ضحك، أحول آه نعم، ينظر ينظر ويتأمل، حول تنظر وتتأمل. ودي عشان برضو الموضوع بقاش يقول لي فقه جامد شوية، أهو أورد الإمام من باب الطرف أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين، وذكرت ذلك في كتابي لطائف العلماء، أن جحا كانت زوجته حول حولة كده، حولة يعني تنظر هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين، كانت حولة يعني شوف الحاجة اثنين. يوم هو جايب الطبق وحط الطعام وجلس وجلست، الطعام صافي في عسل صافي، تنظر شافت جوحة اثنين، شافته وشافت نتيجة الشيء اللي عنده وهي كشفة طبعا وكده، قامت جايب الطبق وملبسه في وجهه، رمته في وجهه، لبسته في وجهه، عملت لي كده، قلت له يا مجرم تأتي برجل غريب معك وأكشف وجهي أمامه؟ قال لا لا لا لا، انظري إلى كل شيء على أنه اثنين إلا أنا يرحمك الله. فالمهم خلاص المسألة كذا عندها كذا، لا بأس تنظر، نظارة تلبس النظارة أو ما شابه ذلك. طيب الإنسان الذي منظر إليها ودخلت بيتها دي إنسانة يعني ما جيش بقى مثل الشباب أو غالب الشباب في هذه الأيام، أقول لا أنا عايز البنت اللي أمها تلبس البدلة، الأمها بتلبس سروال ومن فوقه القميص، الأمها بتلبس كرافتة، الأمها لا لا لا لا، يكون البيت كريم لأن الأمة وعاء ولأن البنت تتشبه بأمها ولو بعد مرحلة من العمر إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. ولذلك ادخل بيتا كريما على إنسانة كريمة لها أم طاهرة، لأن الأم وعاء، والرجل في بيته تراه رجلا، أكرر، والرجل في بيته تراه رجلا وليس صورة أو ديوسة، والعياذ بالله جل وعلا. يعني إذا كان ديوسة لم يستطيع أن يقيم أمرا في بيته، وإذا كان هذا الرجل لا يمتلك الغيرة أو ما شابه لن يستطيع أن يضبط بيته، وإذا كان الرجل ضعيف الشخصية فلمن تعود إذا ما حدث الأمر؟ لا، يبقى في الحالة دي البيت كريم، أب كريم، أم كريمة، بنت كريمة. وبعدين شوف الرواية دي اللي بتبين لنا على أساس ما نقعش في المشاكل، لأني إن دخلت بيتا غير كريم، أو بمعنى صح دخلت على امرأة غير كريمة، أو هذه المرأة مهانة والعياذ بالله جل وعلا في المجتمع امتهانا لأمرها والعياذ بالله جل وعلا، وكذا البنت، فإن أعير بذلك وتحدث مشاكل بعد ذلك اجتماعية لا حصر لها. يعني هذه الرواية التي نسبت إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ابن الخطاب، قلت إلى عمر ممنوعة من الصرف. المهم الرواية العجيبة دي أنا عدت إلى سير إعلام النبلاء الإمام الذهبي في ترجمة عمر فلم أجدها، عدت أيضا إلى الإمام الحافظ ابن كثير بالنسبة لترجمة عمر في الوفاة فلم أجدها، إلى الإمام ابن العماد فلم أجدها، إلى أبي الفرج من الجوزي فلم أجدها، إلى ابن الأثير فلم أجدها، إلا أني وجدتها كثيرا في التراجم الفردية الحديثة. المهم لذلك حتى أقف على ضبطها فإني أرويها بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. هذا عمر كما يقولون، كما يروون، يقولون دخل عليه رجل يشكو عقوق ولده، فغضب عمر وقال للولد: ألا تتقي الله في عقوقك لوالدك؟ قال: على رسلك يا أمير المؤمنين، إني سائلك ما حق الولد على أبيه؟ قال: أول حقه أن يتخير أمه، أن يتخير أمه، ثاني أن يحسن اسمه، الثالث أن يعلمه الكتاب، الرابع أن يزوجه إن استطاع. نجيب النقاط الأربع مرة ثانية. قال له في الأولى أن يتخير أمه، بمعنى قلت لا يأتي براقصة، لا يأتي بغازية، لا يأتي بمغنية، لا يأتي بممثلة، لا يأتي بفاشلة، لا يأتي بمختلطة، لا يأتي بامرأة والعياذ بالله جل وعلا تتحدث مع الناس أناء الليل وأطراف النهار، لا يأتي بامرأة لا ترى حرجا على الإطلاق في الخروج مع هذا أو ذاك، لا يأتي بامرأة تقول إن فلانا صديقي وإن فلانا أحبه وإن فلانا أكلمه، لا يأتي بامرأة ضائعة على الإطلاق كذا، لا يأتي بامرأة ممتهنة تمشي مع بيئات والعياذ بالله منحطة أو متواضعة، لأنه سيعير بذلك. ولذلك قال له أن يتخير أمه، قال: والله ما تخير أمي، لكنها أمة، أمة، ليست تعير على أنها أمة، لا، ولكنها أمة حبشية. الثانية، رواية الثانية في التراجم، لكنها أمة سندية، يعني حتى مش فاهمة في الإسلام أي حاجة ولا تفقه أي شيء، يعيرني الصبيان بها، ووالله ما أحسن اسمي، ولكنه سماني جعران وهو اسم لحشرة حقيرة، يعيرني الصبيان به، ووالله ما حفظني حرفا واحدا من كتاب الله جل وعلا. فانهال عليه عمر بالدرة وقال: قم عني، تشكو ولدك، تقول عقني، لقد عققته قبل أن يعقك. ولذلك قلت الاختيار مهم جدا، من بيت كريم، من أسرة كريمة، من أصل عريق طيب مبارك. ولذلك اجتنب تماما ما كان من بيئة وضيعة، لا والعياذ بالله جل وعلا، وما كان من بيئة تدعي الرفعة والسمو وهي أبعد ما يكون عن دين الله جل وعلا اجتنبها، وما كان من بيئة ربيت بلا ضوابط ولا حدود اجتنبها، ولكن انظر إلى صاحبة الدين، إلى الرجل الذي يصلي، إلى الرجل الصوام القوام، إلى الرجل الصالح، وانظر أيضا إلى الأم أيضا، حتى تكون، لأن البنت ستشبهها يوما ما، تكون الأم صالحة طاهرة لم يتحدث الناس في أمرها ولم يجرحوها. ولذلك أقول ستكون الأرض طيبة للغاية، والزواج كما الزرع، ستخرج الأرض طيبا مباركة، كذا البطن ستخرج الطيب المبارك. لن تتمخض عن النصابين ولا المرتشين ولا المرابين ولا الكذابين ولا الأفاكين ولا المفسدين ولا الذين ملأوا المجتمع بهذه الصفات الخبيثة التي لا يرتضيها المسلم. والتعرف على الصفات، استعرف على صفات خطيبة ازاي؟ واحد يقول لي كيف اتعرف على الصفات؟ والتعرف على الصفات انما يكون بالوصف والاستيصاف، قال الفقهاء بالوصف والاستيصاف، ايضا من خلال التحري ممن خالطوهم، اي خالطوا هؤلاء الناس الاب والام والبنت، ممن خالطوهم بالتحري او ما شابه ذلك، أو من خلال الأم أو الأخت أو ما شابه ذلك. عايز أعرف الوصف. أنا رحت جلست شفت البنت، بنت جميلة، لكن عايز أعرف وصف الأخلاقي، أخلاقها إيه؟ أنا داخل ما بتطلعش صوت، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أنا ما بخرج وعليكم السلام، اللي ما بتخرج بعد ما أخرج أسمع بقى ممكن يعني حاجة برق أو رعد، دي هي اللي بتتكلم. أوه ده أنا كنت جوا مش سامع الكلام، ما وصلش وذني على وبعد. لا لا لا، يبقى اعرف الوصف الاخلاقي. ايضا انت عامله بتصلي وكده؟ الحمد لله صوم وصلي. بعد ما تخرج خارجه كده، ازيك يا فلان، ازيك يا علان، كانها رجل. لا لا لا، يبقى لابد الوصف والاستيصاف والتحري ايضا من خلال ممن خالط حتى يقف على الضبط في المسألة بإذن الله جل وعلا، أو من خلال الأم أو الأخت. أبعث أمي تعرف، أبعث أختي تعرف. وقديما، يعني مش قديما، زمان ده من سنوات، المجتمعات العربية ضجت بالجهل في هذه المسألة. ولذلك جماعة اعلموا تماما أنه ما من سنة تنزع إلا وتحل محلها بدعة، والعياذ بالله جل وعلا. واعلموا أن التشبه بغير المسلمين يورث محبتهم في الباطن، وخلينا نعمل زيهم تماما في الخطبة وما شابه ذلك، وأن المشابهة والمشاكلة توجب مشابهة ومشاكلة بطريق الاستراق والتجريج الخفي. المهم خلاصة المسألة، لا لا لا أكون حاضر. أمك تروح زمان يقول لها روح يا أمي شوفي لي البنت دي، أول ما الأم تروح تقول لها افتحي يا بنت بقك، افتحي فمك، لهجتنا احنا افتح بقك يلا افتح افتح. ليه؟ قال انت طبيب اسنان، انت يعني في ايه؟ وريني اسنانك كده طبيعيه ولا صناعيه دي، ها زرعه ولا ها؟ اول حاجه خلصنا من الاسنان، بعد كده الشعر تقوم شدها كده بقوه. ليه؟ اشوف ممكن يكون يعني عيره لزقاه ربطاه باروكه، اتاكد حاجات كده، والعياذ بالله، والعياذ بالله من فعل الجاهليين لا من فعل أهل المنهج على الإطلاق. لا تقول لي وريني بقك ولا بتاني، خلاص ما هي الجلسة بص الله، وبعد إيه اللي أجيب الناب وأجيب الكاذ إلى آخر هذه الأمور. لا يكفي، يكفي بإذن الله جل وعلا نظر القائم على المعرفة ومن خلال التحري بالوصف جالك خلاص. مش معقول بقى تعطل ونعمل كمان تحليل كذا إلى آخره. السلام عليكم. الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم يا رب يا أبا عمر، وبارك جزاكم الله الخير، بارك الله في عمري، بارك الله في العالمين على قناة الرحمة، آمين. جزاك الله خير على هذا الموضوع، وبارك الله في عمري. وأذكر لك قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختياره خديجة رضي الله عنها، صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها وأرضاه كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة رضي الله عنها. نعم جزاك الله كل خير. قد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها، فقالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق صديقات خديجة. وهذا الرجل الطيب المبارك الذي قد أمنه رجل يوم من الأيام على حديقة له، فلما رأى من وراء والد عبد الله بن المبارك، والد عبد الله بن المبارك المبارك إيه؟ رضي الله عنه وارضاه إيه؟ نعم. فلما رأى من قوة عقله ولبه وفصاحته ورجاحة عقله، فقال له إن لي ابنة هي آية وغاية في الكمال والجمال، ففيمن أزوجها؟ فقال إن اليهود يزوجون للمال والنصارى للجمال، وعلى عهد الجاهلية كانوا يزوجون للحسب والنسب، وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فاختر لابنتك ما تشاء. فقال والله لا أجد لابنتي مثلك في أدبك وورعك وتقواك، فتزوج هذا الرجل المبارك بهذه البنت السرية الطيبة المباركة، فكان عبد الله بن المبارك. نعم. فجزاكم الله خير. نسألكم الدعاء شيخنا القاضي، والله لا نريد أن نطيل عليكم. ثبتك الله. جزاكم الله خير. نرجو الله أن تكون مداخلاتي ثقيلة عليكم. لا لا، طيبة ومباركة. نسألكم بالله عليكم الدعاء. جزاكم الله خير. ربنا يبارك في عمرك ويثبتك ويزيدك علم وأدب وفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك يا جماعة قلت لا نكون مع الجامدين في هذا الباب ولا نكون مع المفرطين، وأنا أجيب لكم من الواقع لسبب، لأنني إن تحدثت في الضوابط الفقهية فقط ما استفاد معظم الناس ولا استفاد السواد الأعظم من الناس. يعني أنا بقول الجامد، أنا جاي أشوف بس البنت، عايز بنتي؟ آه. يوم الفرح تيجي تاخدها مننا، خلاص خلاص. وبيستندوا إلى رواية، هذه رواية جماعة نسبوها تارة إلى والدي أبي حنيفة إبراهيم ثابت ابن إبراهيم، لكن قلت لم تصح أبدا لوالدي أبي حنيفة، وعدت إلى تحقيق المسألة وإلى عزواء، لكن عدت إلى التراجم الفردية وجدتها لرجل من الصالحين من عباد الكوفة لا أكثر من ذلك. الرواية بتقول إيه؟ أن رجلا من العباد كان من الصالحين، كان من الزهاد، اشتد به الجوع، فبينه يمشي بجوار حائط لبستان، ماشي كده جنب السور بتاع البستان، إذا سقطت تفاحة وفي رواية رمانة، فأمسك بها فأكل منها من شدة جوعه ولم يفكر، ثم بعد ذلك فكر وقال لنفسه ستسأل عن هذه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، وذكر نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من طريق أبي بكر، فأخذ يبحث عن من المسؤول، فذهب إلى البستان قال له سامحني يا رجل أكلت نصف هذه، قال لست أنا بصاحب البستان إنما أنا أجير، وصاحب البستان يعيش في أقصى الكوفة على مسيرة ليلة، اذهب إليه. فذهب إليه فطرق الباب عليه فخرج له الرجل قال سامحني أكلت نصف هذه، عجيب جيلي مسيرة ليلة يلي سامحني، والرجل لا يعرف، قال انصرف يا ولدي، قال لا والله لن أنصرف حتى تستغفر الله لي، حتى لو شرطت أن أكون لك عبدا لقبلت، فإني على علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولحم نبت من هذا الآن. أراد أن يختبره وأن يقف على صدقه أو كذبه، قال له يا ولد أنا أرضى لكن بشرط، قال وما شرطك؟ قال أن تتزوج بناتي، قال أقول لك أكلت بدون إذنك وتقول لي أعطيك بناتي تكافئني على ذلك؟ قال لا، استمع أوصافها، هي عمياء، هي صماء، هي بكماء، هي قعيدة. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا أفعل؟ لا لا لا لا بأس لا بأس، لو تاجرن بها مع الله تجارة لن تبور، على الله أن يغفر لي بسببها. قال أراها؟ قال لا، بل في يوم عرسك ستدخل عليها. قال عرسي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء اليوم ودخل الرجل على أهله، قال ففتحت الباب فنظرت إليها فإذا هي أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر، فإذا هي أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر، جمال ما بعد الجمال. قلت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقامت واعتدلت ومدت يدها وصافحتني وقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قلت هل كذب أبوك؟ قال عمياء صماء بكماء قعيدة. قالت عمياء لأني لا أنظر إلى الحرام، صماء لأني من اللائي يستمعن القول فيتبعن أحسنه ولا أستمع الزور، بكماء لأني لا أتحدث إلا بذكر الله جل وعلا، قعيدة أي مشلولة لأني آثرت ألا أخرج من بيت أبي إلا لثلاث، خرج إلى بيت زوجي، وخرج إلى حج بيت ربي، وخرج محمولة على الأعناق للقاء ربي. فتزوجها فرزقهم الله الذرية الطيبة الصالحة المباركة، فاستندوا على هذا. أقول لا يجوز الاستناد بهذا على الإطلاق، إنما المستند يعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى الدليل من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. هديكم مثال عجيب. هذا شاب من الجزيرة العربية، جلست معاه قديما، كان طلق زوجة له، فبقول له طلقتها لي يعني؟ قال لي احنا عندنا بنتزوج يعني بدوي من بعض وكذا اقارب وكذا. كان يا عمي في منطقه كيت انا خلاص رحت اتزوج بنته، قال لي خلاص تدخل بها ان شاء الله. انا قاصد بنت عمي فلانه يعني ما اعرف الثانيه الكبيره. يوم ما دخلت لقيت واحده كبيره، كبيره عني خالص، كبيره مش هي هذه خالص. قال فدغلن تنغيص دخلني لان عمي ابى ان يريني اياها. ابدا ما تشوفها ابدا، عيب ما عنده هذا الكلام، عيب عنده، عيب ايه، عيب ايه، نحن مقيمين على قال الله قال الرسول، اللي خلاه هذا عيب، هو هنا وخلاص، حاجة سكنة هنا. ولذلك جنى عليها أبوها فطلقت بعد النكاح. واحد ثاني كان معث في صحيفة مصرية قومية، طبعا ما أردنا أن أذكر أسماء الصحف ولكن لأني لا أعترف بهذه الأمور. المهم فبيقول إخوة قرأوها علي، بيقول إيه، أنا رحت بيت خطبت واحدة كان وجهها أبيض وعينها خضراء شعرها أصفر وكانت طويلة. قالوا لي خلاص شفت رضيت. جيت يوم الدخلة ما عاد وروني أبدا. جيت دخلت بعد كده الدخلة لقيت واحدة سمراء. قال لا شعرها مجعد مش أصفر. قال لا لا والعينين مش خالص مش شايف. مش دي يا جدعان. قالوا يا دي عروستك. يا جدعان والله ما هي دي. أعمل إيه ضعيف الإيمان أنت أعمل إيه. قالوا خلاص كل حقوقها الشرعية تأخذها وتروح البيت. طلقها في نفس الليلة وذهبت بكت. وكل ده من الجهل، من الجهل بالمنهج. لذلك يا جماعة الله الله السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة في اتباع المنهج من قول الله وقول النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ محمد. فضلي. انا بفضل حضرتك يا شيخ، انا كنت عايزه اكلم حضرتك في موضوع الخطبه والكلام ده. اي نعم اتفضلي. انا اختي كان متقدم لها واحد، هو يعني اهلي كلهم كانوا مقتنعين بيه بس انا الوحيده اللي كنت رافضه بسبب ان هو كان اول يعني هو لسه طالب جامعي، فكان يعني شرب مخدرات ومثلا ما كانش بيصلي في الفتره دي، فهم يعني شايفين ان قالوا ناس طيبين وناس كويسين، بس انا كنت بقول لا عشان هو ده اللي هتعاشره وهتعيش معاه. اي نعم. فوالدي كان بيقول انت مكبره الموضوع، وهو يعني كل شاب بيجي له فتره وبيحصل له الموضوع ده وبعد كده بيلتزم تاني. فالمهم انا قعدت اقنع اختي ان هو مش مناسب وان هو لا، واهم حاجه اخلاق البني ادم واهم حاجه صلاته ويكون انسان كويس. فاللي حصل يعني ان هو ما حصلش نصيب. أين؟ فلغاية دلوقتي أختي ما اتخطبتش، فأنا كل شوية حاسة بالذنب إن أنا الإنسان ده أصلاً دلوقتي هو ما شاء الله عليه التزم وبقى كويس وكده. لا لا لا لا، لا تشعري بذنب حتى ولو التزم، لا تشعري بذنب، أنا أجبك إن شاء الله. تفضلي، أنت على حق بإذن الله جل وعلا. لذلك ذكرتكم بالحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، الدين معي الخلق، الخلق مصحوب بالدين، فزوجوه. هذا حينما دخل عليكم ما كان يملك دينا ولا خلقا، الدين ما هو عنده، أخلاق كان سيء للغاية، بيدمن مخدرات أو بيشرب مخدرات. نقول كل شاب بيحصل له كده أبدا كذب، إفك واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أبي؟ بارك الله وزادك. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يثبتك. أسألك الدعاء دي بالزوج الصالح، وعندي لك سؤالان يا أبي. أسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح إن شاء الله. فضل. عندي لك سؤالان ولن أطيل على حضرتك. على رأسي. عندما يتقدم الشاب الملتزم إلى الفتاة الآن وتكون حافظة بضع أجزاء من القرآن بسيطة فهو يقول لا، وعندما تكون محترمة أيضا فيرفضها لهذا، وهذه مشكلة يعني تعاني منها الجماعة. لا لا ثاني الآن أنت صرعت شوي، أنا ما استوعبتش. يعني هو لما بيتقدم شاب ملتزم لفتاة يقول لا أنا أريد أن تحفظي يعني تكون حافظة 15 جزء من القرآن، فعندما تكون حافظة أقل من ذلك يرفضها، وهي مع أنها تكون محترمة في أخلاقها يعني. أي نعم. وسؤال تاني، فأنا عايزك بس تقول كلمة عن الموضوع ده. وسؤال تاني، يعني هل لو واجهت الفتاة شاب ملتزم وهو لا يقدر أن يصل إليها وتمت الفتنة، هل تجوز أن تعرض شاب ملتزم وتقدم له ولا يقدر إيه؟ يعني هي رأت شاب ملتزم وهو لا يستطيع الوصول إليها لكي يتقدم إليها، أو هي مادياته قليلة يعني فهي عايزة توصل له، هل إذا اتمنت الفتنة تتكلم معه طيب أو ترسل إليها أحد؟ أجيب إن شاء الله. أجيب. بارك الله فيك يا شيخ وزاد في عمرك. حفظك الله بارك الله في عمرك. أقول بإذن الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. الله يكرمك أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الذي يحترم من أجلك. بارك الله فيك وثبتك. ربنا يجعلك مصر الإسلام ودافع عن الإسلام. أسأل الله يبارك في عمرك. يا رب ما تقبل منك الأعمال ويجعلها من جل حسناتك. جزاك الله كل خير. الله يكرمك وأسألك الدعاء يا شيخ الله يكرمك. أسأل الله لك السلامة والعافية والبركة بإذن الله. جزاك الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا إجابة بس عشان ما أكون نسيت أي أسئلة تعرض علي لابنتنا الكريمة. لما يتقدم شاب ملتزم طبعا ولا أنا عايز تكون حفظة 15 جزء أو 20 جزء والإنسانة تكون على دين وعلى خلق طيب مبارك وتحفظ مثلا 5 أجزاء أو 10 أجزاء فيتركها لذلك. أقول هذا ليس من الفقه ولا من الفهم على الإطلاق. ما دامت هذه تجمع بين الدين والخلق حتى ولو كانت تحفظ جزءا واحدا يبقى في هذه الحالة لن يرى أفضل من ذلك. لماذا؟ لأنه ربما حصلت أكثر من ذلك لكنها لم تمتلك من الخلق ما يعادل ما تحفظ وربما لم يكن دينها على قدر ما حفظت. والخير الخير في الجمع بين الاثنين الدين والخلق. ولذلك أقول لمن يفعل ذلك على أي منهج تسير وعلى أي سنة تسير. هل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن تكون حافظة لكذا؟ يا أخي إن أحبت الدين وكانت ملتزمة وكانت تقية من بيت عريق من بيت طيب مبارك فتقدم إليها بإذن الله وأعلي أنت همتها حتى تختم هي القرآن. الثاني الشاب الملتزم الفقير وهذه تمنته مثلا زوجا وهو لا يقدر على النكاح هل يجوز أن ترسل له ما شابه ذلك؟ إذا كانت هي تمتلك ذلك كان عندها مال وتستطيع هي يعني أن تقوم بنفقات النكاح أو كان أبوها ثريا ويريد أن يفعل ذلك لهذا الفقير حتى يقف على قدميه بإذن الله لأن له القوامة فلا بأس بذلك بالضابط الشرعي. لكن إذا كانت فقيرة وهو فقير ولا يمكن على الإطلاق أن يجمع الأمر الطرفين أي بمعنى أن يجتمع الطرفان على الأمر فأنصح بلا مطلقا وإلا دخل الشيطان بين الاثنين وصار هذا يتأوه من العشق وهي تتأوه من العشق وتضطرب الحياة بين الاثنين فلا يصلح لهما دين ولا تصلح لهما الدنيا والعياذ بالله جل وعلا. طيب أنا بعد كده انتقلت بإذن الله إلى المحاكاة والمشابهة في الخطبة لغير المسلمين بمعنى إن واحد راح سافر مثلا قاعد في السويد شوي قاعد في أمريكا شوي قاعد في أي دولة أوروبية شوي جاي لك بقى يعيش ببرستيج معين والكلام اللي معروف هذا وبعدين لك لا أنا مش تقليدي أبدا. أنا الإنسان اللي أتزوجها أعرفها الأول سنة 2 3 4 ونصاحب على بعض ونعرف بعض وبعدين أتزوج. منين هذا الكلام؟ منين هذا الإجرام؟ منين هذا الفهم السقيم؟ منين هذا التدمير لأخلاقيات المسلمين؟ أبدا. ولذلك صدق صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الإقامة بين ظهراني المشركين وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. بالمناسبة لي كان ولد مرة مهندس عمل كم كتاب كده جاي من ألمانيا وأمعام الكتاب كامل أدي كده في جواز كشف المرأة لشعرها وكت ولسه ينزل بقى لغاية رجليها كل يوم ينزل يكتب في الهم ده. هو جاهل لا يتقن آية من كتاب الله جل وعلا على حد ظني أنا. المهم قاعد يطبع كتب وبعدين قالهم أناظر أي شيخ يجوز المرأة تكشف شعرها في الشانع وتكشف عن رجليها في الشانع ومعي الأدلة. اشتد ملبس عليه يعني عجيب تلهم جيبوه. اتصل عليهم في الاستوديو في قناة معه وقال لهم طيب الشيخ موجود؟ قالوا الشيخ منتظر يناظرك وأنا جالس على كرسي. قال لهم طيب ديكور الاستوديو شكله ايه عشان البس بدلة شكل الديكور؟ قالوا الديكور بني. قال طبعا البس بدلة بني. هو دخل شافني جالس كده داخل عشان يجلس ومع المذيع داخل لا لا لا لا لا لا لا لا وطوله بل كده وجره يجر وراه المخرج ومدري القناة ومسكت حياة عم زي اللي عنده صرع. ليه؟ لأنه شيطان جبان وجر على طول. ايه العك اللي بدخلونا لي؟ المهم ولذلك أقول بعدم المشابهة لأعداء الله جل وعلا فيه لعب كورة أجنبي جايبينه في الإعلام. هذا اللاعب خطب فتاة راح تقدم لها يتزوجها وكان قد أنجب منها 3 أولاد قبل الخطبة. قبل ما يخطب جايب 3 عيال. يا سلام يا حلاوة. تعزع من زي دي؟ عزع من زي المجرم دي؟ زي الفاجر دي؟ زي الكافر دي؟ نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، وهذا ليس من أخلاقيات المسلمين. بعد كده العنصر بعد كده حذر الخلوة بالمخطوبة، حذر الخلوة بالمخطوبة، اللي بأكد عليها جدا، لأجل البيوت المتساهلة من أهلينا، للبيوت المفرطة من أهلينا. لا لا لا لا. بعد كده بقى احنا في عصر عجيب حتى من زي عصر السلف، لا في الذمة كما ينبغي. قال ابن تيمية رحمه الله نحن في عصر خربت فيه الذمم والأخلاقيات. ما يبقى عصرنا ده ايه؟ يبقى خربت الذمم والأخلاقيات، خاصة بعد وجود الموبايل والشبكة العنكبوتية. يبقى جالس مع البنت وبصورها وبدون ما تشعر، ممكن هي في حالة ضعف وفي حالة يعني عدم دين لأنه ضعيفة ومن بيت يعني ما تعلمت دينا ولا تصلي إلى آخره، يحدث شيء والعز بالله يحدث أي شيء، يصور نفسه ويصورها. بعد كده بنتكم ايه؟ أنا عايز كذا. لا لا لا ما تلزمناش، ماشي ومجرع النت منزل صور البنت عارية، منزل أشياء يفضح البيت بأسره، يدمر البنت، يدمر أمها، يدمر أباها، يدمر إخوانها، دمر بيتا بأسره لأنه شيطان، وهم في الأصل أصحاب معصية ما التزموا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بحذر، بحذره، الخطبة ليست زواجا، إنما هي وعد بزواج، وعد، مجرد وعد، وعد بزواج، ممكن تتم وممكن ما تتمش خالص. يبقى في الحالة دي أنا حافظ جدا على بنتي، حافظ جدا على سمعة البيت، حافظ على دين البيت بكل ما أتيت. إنما نتركه معاه شوية أو خروجه تفسحوا مع بعض شوية، يلا بالعربية تفسحوا لك شوية، روح روح روح روح إلى آخره، وبعدين ألاقي النت مليان وفضايح وإجرام وابتزاز. أعوذ بالله أعوذ بالله، طريق أسود وليس من طريق الموحدين على الإطلاق. لذلك يحرم الاختلاط، يحرم اختلاط الخاطب بالمخطوبة ولو لحظات، يحرم ذلك. لماذا؟ لأنها محرمة عليه حتى يعقد عليها، لغاية ما يعقد عليها. ولم يرد الشرع، يعني شرع ما جابش أبدا غير النظر، ما جاب غير النظر، فبقي الأمر على التحريم. محرم مش أوي يخطبها لأنه مسافر، طيب مع السلام، يروح بقى كل يوم 6 ساعات على من خلال الكمبيوتر بالنت يقعد يكلمه، مش قال لي نوم، صلي يا صلي الظهر، روح بكلم، روح قلبي قلبي قلبك مين وقع قلبك، انت فاهش وضايع العصر، مش عايز اكل مش عايز اكل كمل مش عايز اكل انا. بعد كده يا فضيله الشيخ انا بحب واحده بقى اصلي قدام عينيا، مش عارف اصلي، مش عارف اعبد ربنا، مش عارف ده اللي خايف اكون بعبدها. انت متنيل بست النيل، اقرا كتاب الداء والدواء للامام ابن القيم رحمه الله حتى تعالج نفسك. صرت عاشق للصور والعياذ بالله جل وعلا، والعياذ بالله جل وعلا. وبرضو المتعوسة الثانية جلسالي وبعد كده يجيبوا الأغاني المحرمة والموسيقى والعياذ بالله، يا عبأ في ذنوب ومعاصي لا يعلم حدها إلا الله. وذلك وجوابات، يبعث لي الصورة، يبعث لك الصورة إلى آخره. وبعد كده انت زعلتيني، انت اللي زعلتني، انت قلت الأدب، ما هي فعلا قلت الأدب، هو قال الأدب، انت قال الأدب، تفضل هفضحك، الصور عندي اهي والجوابات عندي اهي، وفضيحة والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. لذلك يا جماعة أذكركم بهذا الحديث الذي روى البخاري معنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة غير ذات محرم فإن ثالثهما الشيطان، وهي عند الإمام أحمد في المسند وبمعناها عند الإمام البخاري. يعني جلس معاها خليكم لما يجيب لكم الشاي وتم أفل الباب عليهم، هو ثالثهم الشيطان. منتظرين ايه من 2 مراهقين في السن ده؟ ده غير متزوج ودي غير متزوجة، ومعهم الشيطان. هيعمل ايه الشيطان؟ هيقوم يصلوا ركعتين لله؟ هيقوم يسبحوا ربنا؟ قوم اقرأوا شوية قرآن؟ ده شيطان. رسوله ليها ورسولها له، لما يدمر الدنيا. الحديث الثاني، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان، هيدمر. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران، يا ميمون إياه، السلام عليكم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حياك الله وبارك في عمرك. بارك الله فيك، الله يجزيك إن شاء الله كل خير. الله يجزيك كل خير ورحم الله والديك. فضيلة الشيخ، أنا زوج إنسان تقي يعني، وأنا سعيدة جدا يعني بزوجنا، أنا سعيدة الحمد لله. الحمد لله. ولكن فضيلة الشيخ هو يمنعني من زيارة أهلي، يعني والدي لا يمنعني من زيارتهم، ولكن يمنعني من زيارة صلة الرحم يعني خالي وجدي وعمي كده، فأنا أتصرف معه إزاي؟ فهل أبقى معه أو لا؟ يعني رغم أني سعيدة معه يعني في كل أشياء الحمد لله سعيدة معه. حاضر. والسؤال الثاني لكن أهلك على خير يعني اللي بيمنعك عنهم على خير وعلى دين؟ نعم فضلك. أهلك على خير وعلى دين؟ نعم نعم. أهلك أنت يعني اللي هو منعك عنهم على خير وعلى دين؟ نعم نعم صديق الشيخ على خير وعلى دين، ولكن هو دائما يشتمهم ويقول لي يعني هذه طبيعتي، لا أريد يعني لا زيارة أقارب ولا يعني، حتى هو صديق الشيخ هو يعني قاطع لرحمه يقول هذه طبيعتي. وهو يصلي؟ هو يعني يصلي يصلي في المسجد كمان. إيه طيب تفضلي تفضلي. هذا الزوج ينصح بإذن الله جل وعلا لا تتعجلي في أمر معه، هو لا يجوز له على الإطلاق أن يقطع رحمك، أما هو مع أهله فهو آثم يتحمل هذه الكبيرة والعياذ بالله جل وعلا، وعليه أن يراجع كتاب الكبير الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في قطع الرحم من خلال جلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وما عليه أهل العلم، وعليه أن يراجع أيضا الزواجر من اقتراف الكبائر للإمام العلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الأيثامي الإمام الشافعي في هذه الكبيرة بإذن الله، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك لأنه يرتكب كبيرتين، كبيرة مع أهله وفي منعك أيضا من رحمك من أبيك ومن أمك ومن أهلك، لا يجوز. يقول طبعي هكذا، الدين فوق الطبع، الدين فوق كل شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد أن يخضع وأن يذعن وأن يستسلم لأوامر الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. لا يجوز أن يقول طبعي هكذا، بل لابد من الاستسلام لأمر الشارع. ولذلك أقول أنا مسلم أي مذعن ومستسلم وخاضع لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا يعني أنصحك بأن تحدثي بعض الأطهار الطيبين من الأئمة أو من الدعاء القريبين إلي أو من أهل الخبرة أو من أهل يعني العرف الجاري الذين لهم تأثير على هذا الرجل للكلام معه، عله بإذن الله أن يتوب عن ذلك، وإلا فإنه يعاني مرضا نفسيا في ذلك، أسأل الله الشفاء للجميع. أقول بإذن الله جل وعلا، عمر يقول لميمون السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك، بارك الله فيك يا شيخ محمد، حفظك الله يا رب. بارك الله في عمرك، الله يكرمك يا رب. بعد إذنك يا شيخ، أنا كان عندي سؤال مش عارفه متعلق بالحلقة ولا لا. تفضلي. انا كان مفروض ان انا كان معمول لي عمل بوقف الحال من الزواج، ورحت لاخت واحده يعني شيخه وقالت لي ان انا اقرا سوره البقره وسوره الصفات على ميه واغتسل واشرب منها. طيب، لكن المشكله ان الست ديت في اول ما رحت اتعامل معاها خدت الصوره والاسم بتاعي واسم والدتي. صوره ايه؟ صوره ليا. ليه تاخد صوره ليا؟ مش عارفه، هي طلبت صوره. لا، هي انا شغل دجل كده، دخلت بقى في الدجل والشعوذه. ما انا اللي كنت عايزه اعرف هل هو ده حلال ولا حرام. لا، اخذ اسم الام. نعم، اخذ اسم والدتك. ايوه، تبقى ساحره. وهي كمان انا شكيت بعد كده ارادت ان تفعل السحر على الصور. انا شكيت انها بعد كده بتستعين. هي لبست عليك ودلست عليك بقراءه القران عشان تثقي في دينها، ثم طلبت سوره عشان تبتزك بعد ذلك بفعل سحر، ثم سالت عن اسمهم. والعلماء يقولون في هذا الباب، اذا الرجل او المراه سالوا عن اسم الام وكتبوا ذلك او سالوا عن ذلك او اخذوا شيئا من اثر يعني ملبس او ما شابه او صوره، ده ساحر على طول، وهي ساحره. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخ، وانت عايز أسأل حياتك على لو أخت تقدم لها أخ تعدد، يعني هي تبقى زوجة أخ إيه؟ أخ إيه؟ يعني هي تبقى زوجة تانية أو زوجة ثالثة. دلوقتي قال لها إن هو هيعرف زوجاته بس بعد الزواج، بعد البناء. فالامر ده كده يعني امر طبيعي، ولا مثلا هي الاخت ترفض وتصمم على انه يبقى عارف؟ هو يعني عايز يعرف بعد البناء ليه؟ نعم، ليه بعد البناء؟ يعني ليه بعد البناء؟ يعني حفظا لشعورهم يعني. والله طيب، حاضر اجيب ان شاء الله. اجيب. اقول باذن الله جل وعلا، بالنسبه لهذا الامر هل يشترط ان يخبر الزوج او ما شابه ذلك؟ الراجح أن هذا ليس بشرط على الإطلاق ولا يشترط هذا الأمر يعني، ولكن أنا أقول ربما يكون هناك شرط قائم بين إحدى الزوجتين السابقتين وبينه في ألا يتزوج عليها، رغم طبعا فعل المسألة هذه خلافية بين أهل العلم، لكن لو كان هناك الشرط فالمؤمنون على شروطهم، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق بمعنى لو أن ولي امرأة قال له لا أتحمل أن تتزوج على بناتي وشرطنا ألا تتزوج عليه، فإن تزوجت عليها طلقها، يبقى يلزم بالشرط على أرجح الأقوال في هذه المسألة. وهو طبعا بيقول لها كذا، أنا والله يا أختي أنا عشان كنت صادق يعني أنا ما بسترحش الأمور مثل هذه، أنا أعرفهم وأبأكيت إلى آخر هذه الأمور، يعني أمور كده يعني شوي إن كان صاحب دين وصاحب خلق، لأن ممكن يبقى داخل بشكل ديني بشكل كيت والعياذ بالله والعياذ بالله ما بيكون في هذا الأمر، لكن لو هو على دين وانت تحريتي ذلك وعلى خلق جم ومشهود له من الكل لا بأس لا بأس، إنما أنا أخشى يعني. المهم عمر يقول لميمون ابن مهران يا ميمون إياك أن تخلو بامرأة ولو حدثتك نفسك أنك تحفظها القرآن، وفي رواية أنك تعلمها القرآن، يعني يجي يقول أنا هجلس معها أصلاني بحفظها القرآن، يقفلوا علينا الباب عشان ما عادش يوش علينا، لا لا أنت شيطان، أنت شيطان في الحالة دي، أنت شيطان حتى ولو قمت بتحفيظها القرآن أنت شيطان. لماذا؟ لأنك خالفت أوامر الرحمن، خالفت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في المحظور حتى ولو بصورة تدعي أنها شرعية، اعلم أنك شيطان ملبس، لا يجوز في هذه الحالة. ولذلك لي نصيحة في من يتقدم لخطبة النساء، أقول له اتق الله، ثاني مرة اتق الله، ثالث مرة اتق الله، وتذكر قول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اتق الله وانت تتقدم لإنسان وبعدين لو تقول لها أصلا عايز فلانة قلبي إلى آخره وهي غير ملتزمة من أسرة على يعني والعياذ بالله على فحش أو ليست من الدين في شيء، أذكرك الحب يعمي ويصم، لا أقصد حديثا مرفوعا فالحديث ضعيف، ولكن أتحدث عن حكاية حال الكلام، الحب يعمي كما قال العلماء ويصم، يعمي عن رؤية العيوب ويصم عن سماع النصيح، واحد يقول لك ده فهكذا وفاك، أو مكتول لك فهكذا يا ابن فهكذا، لا لا لا لا ما انت شايف، لأن والعياذ بالله العشق هذا غيمن عليك، ويصم ده ينصحك يا ابني ده ما بتصليش، يا ابني ده بتمشي مع شباب، يا ابني ده بتمشي ببنطلون والعياذ بالله رب العالمين، يا ابني ده ضيعة، يا ابني ده كيف بتصاحب الشباب، لا لا لا لا مش قادر يسمع أبدا، هي دي دي هموت دي أكل، لا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خلينا نقول يا هموت بسرعة ما يجي من فعش، لا ما تقولش دي هموت، أنت مش راجل كده ولا عندك ذرة عزيمة ولا عندك علو وهمة، الرجل رجل والأصل عنده الدين، الأصل عنده الدين بمعنى أن يكون الدين متينا في صدره، دي كما قال الله ورسوله على رأسي، دي على غير ما أمر الله ورسوله لا لا لا أعوذ بالله على طول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، تلزمنيش على الإطلاق. وتذكر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هتترك لي لله ربنا هيعوضك خير بإذن الله، بإذن الله هيعوضك الخير، أصريت اشرب بقى يجي لك بعدها ايه ما بنامش الملابس مقطعة ما سخيت الملابس الضغط السكر الكيت اشرب اشرب، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ده انت جالك الشارع والشرع هذا يعطيك ويحييك من المهد الى اللحد نصايح ومواعظ وياخذك على المنهج على الصراط عشان تكون من السعداء في كل لحظة في كل دقيقة، انت اللي ذهبت الى الشقاء ذهبت الى الشقاء واتبعت الشيطان فسلكت الطريق والعياذ بالله جل وعلا، بعد ما كنت تدري بتصلي ما عادش بتصلي ايه زيها العيال العيال والعياذ بالله شياطين في البيت، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، او ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك يا جماعة نصيحة غاية في الأهمية، أيضا نصيحة ثانية، الله الله في النظر، الله الله في النظر بمعنى تذكر ما جاء في سورة النور، وتذكر آداب سورة الحجرات، وتذكر أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه غض بصرك لك الأولى وعليك الثانية. نظرة الفجأة دون ذلك لا والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ لأن الشيطان سيصير رسولا منك إلى المرأة ومن المرأة إليك. ثانيا ربما إذا أتعبت بصرك ونظرت إلى أمثال هذه المرأة التي ليست على المنهج على الإطلاق دخلت الشهوات في قلبك، ربما ما تعالج، وربما تعالج بعد حين، وربما يأتيك الموت وأنت لازلت تعاني من هذه الشهوات، فماذا تقول لرب البريات؟ لذلك أنا بنصح أبنائي واحد يكون طاهر نظيف يأتمر بأمر الله، يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش سعيدا بارا بوالديه، وفي الاختيار أيضا يشرك الوالدين في ذلك. يا رأيك يا أبي، يا رأيك يا أمي، مدام الأب رجل صالح ومدام الأم امرأة صالحة، إيه رأيكم في ذلك؟ أنا هأخذ دي وتسأل الصالحين إلى آخره. إن كانت امرأة صالحة أعل همتها وشاركها في هذه الهمة بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول لشباب اليوم لا تغتروا أبدا بالبنات اللان يلبسن سراويل في الجامعات، أي يلبسن البنطال أمام الرجال ويحاكين الرجال والعياذ بالله جل وعلا. مهما كانت جميلة فهي دميمة، مما أعطاها الله من الجمال فهذا والعياذ بالله، والعياذ بالله الشر. لكن لن يكون الجمال حقيقيا إلا إذا كسي بالمنهج الشرعي، حينئذ تصير المرأة لؤلؤة مصونة وجوهرة مكنونة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساء المسلمين وأن يحفظ بنات المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساءنا وأن يحفظ بناتنا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يهدي العصاة من الذكور ومن الإناث من سائر الموحدين. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأمة من أقصاها إلى أقصاها، وأن يفرج كربها، وأن ينصر الموحدين من أهل فلسطين. أسأل الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يجعل الكرة لهم، وأن يسدد رمياتهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يسقي ظامئهم، وأن يدمر الملاعين من أعداء الدين من اليهود الملاعين. أسأل الله أن يبارك في أهل السنة بالعراق، وأن يجعل راية العديم، وأن يبارك فيهم في أفغانستان وفي كل مكان، وأن يبارك في قناة الرحمة وفي العاملين عليها جميعا وفي كل القنوات الإسلامية. جزاكم الله خيرا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.